أخبرني ابنه عبد اللطيف وكان ملازما لوالده، قال جعل أبي المكتب وقفا على قال الجامعة الإسلامية، أوصى أن يسرع بالدفن وعدم انتظار الناس يدفن في أكبر مقبرة أقرب مقبرة لئلا يضطروا إلى حمله بالسيارة يحملوا على الأكتاف، لأنه يرى هذه هي السنة. وقبل ساعة من وفاته كان مستيقظا، ومن العجائب أنه كان في النوم يقول هاتوا كتاب العلل، قول هاتوا كتاب العلل، هاتوا كتاب كذا، هاتوا الجرح والتعديل. ومرة قال أثناء النوم وهو يحرك يده كهيئة الكاتب يكتب، قال هاتوا سنن أبي داود كم حل المشكلة. قال وقال لي مرة، هذا ولد يقول لي مباشرة، يقول أثناء النوم فجأة تكلم، قال هات كتاب الترغيب والترهيب المجلد الأول، هات الكتاب. فأتيته قال افتح الكتاب، قال افتح فتح، قال عد 1 2 3 أحاديث هذه في الطول تقريبا سواء. قلت له لا هذه ما في واحد فيها طويل. قال امشي، هذا في النوم يقول من نومه نائم، قال امشي امشي حديث بس. قلت هذا حديث ثابت طويل، قال بس من رواه؟ قلت فلان جابر، قال خلاص أعد الكتاب. يقول هذا في النوم وهو نائم. يقول مرة كان يتكلم وهو نائم فاقتربت منه لأسمع كلامه، ففتح عيني فجأة وقال فتجسس علي وضحك. كان يجمع الصلاة في آخر عمره في آخر شهرين أو ثلاثة، و دكانه لا زال موجود في دمشق الألباني للساعات إلى الآن. قال كنا نرحمه أنه لا ينام، يسهر الليل بالتأليف والتحقيق، نذهب النوم الساعة 11 ليلا، أحس الساعة 1 أن يستيقظ يقوم للطاولة، وإلى الفجر ينام ساعتين في النهار 4 ساعات، يشتغل 20 ساعة 18 ساعة هذا عمله. قال وأقول لك بشكل خاص إننا قد لاحظنا أثر الجلوس الطويل عليه على ظهره أثناء تغسيله. دفن الشيخ رحمه الله، وكان واحد قد رأى رؤية المنام أن الألباني على درج طويل يلتى إلى قصر كبير وحوله روضة خضراء، فقال يا شيخ هذا تتعب الدرج هذا أنت تصعد فيه؟ قال لا أنا إذا بدأت فيه صعب بدون كلفة. قال فاتصلت على احد تلاميذ الشيخ في عمان، قال نحن الان في المقبره ندفن الالباني. رؤيت له رؤيه الشيخ منامات، واجريت له عمليه قبل الوهابه سرطان الامعاء سقط 35 سنتيمترا تقريبا. تحمل الشيخ حتى نزل وزنه الى 30 كيلو مع انه كان رجلا جسيما. والشيخ رحمه الله كان له يعني من اللطائف والغرائب، عنده الشباك في المكتب الذي هو في الدور العلوي، على الشباك فيه مثل البوري أو الزحليقة أو الزحليطة يضع فيها بقايا الطعام يتدحرج إلى الأسفل عند طيور دجاج وهذا يربيها، فيضع بقايا الطعام اختراعات على اختراعات الألبان تنزل مع هذه الهجور إلى الدجاج ويأكله. و لا شك أن سيرة الشيخ بقي فيها أشياء، ولو جلسنا نعد يعني ونتكلم لشان شيئا كثيرا. فرثي الشيخ بمراتي، ومن ذلك هذه القصيدة: ما لي أراك تبال الشمس معانا، الموت يخفي وتجهو اليوم إعلانا، سواك يطمسه موت وأنت به ولدت مرتقبا عرفا وتجانا، كأنك الشمس أخفاها السحاب فما ينفك إشعاعها ينداح ألوانه، كأنك النبع دفق الماء يصبحه حتى وإن حجبته الغاب أغصانه، كأنك الصبح مهما الليل غالبه إلا وأيقظ أبصارا وآذانا، سواك ذكراه في مال وفي نسج، وصرت للسنة الغراء عنوانا، وعيت منها جبالا من مراجعها، فكنت بحرا وكانت فيك حيتانه، حررت رأيك من أغلال مذهبها، وللأئمة تعلي قدرهم شانه، محصت كل صحيح من شوائبها، كما تنقى من الشطآن ذهبانه، نخلتها فاستبانت في مواطنها حسنا وسكما وتصحيحا ونكرانه،